أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال، والصحيح أنه حديث حسن لأنه ورد مرسلا وموصولا، وإذا ورد موصولا فالعبرة لمن رفعه ووصله. هذا الحديث يبين مسألة سبق أن تكلمنا عنها في أول كلامنا على كتاب النكاح، وهو اشتراط الولي، ويدل على مسألة أخرى وهي اعتبار إذن المرأة وموافقتها على عقد النكاح، وهو الذي مر بنا في الدرس الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن وإذنها صمتها، في حديث آخر سكوتها. هذا الحديث يقول: إن جارية بكرا، الجارية هي البنت الشابة، وبكرا أي غير متزوجة لم يسبق وطؤها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي والدها، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة أي غير راضية بهذا الزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى مع زوجها وبين أن يفسخ نكاحها. وهذا يبين لنا أن رضا البنت أمر معتبر، وموافقتها لا بد منه سواء كانت بكرا أو ثيبا، وهذه الحادثة حصلت مع بكر، وليس من الضروري أن تطالب بأن تزوج أو أن تقول أوافق، وإنما الشارع راعى بكارتها وحياءها وجعل ابنها صماتها، فإذا ذكر لها الزواج ولم ترد عليهم فإن هذا موافقة، أما لو رفضت فإنها لا تزوج من هذا الرجل. وقد مر بنا أيضا الكلام على أن البكرة إذا كانت غير مكلفة وهي غير البالغة فإن للأب إجبارها، كما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. وأما إذا كانت بالغة وهي لا تزال بكرا، يعني أنها مكلفة بالغة وعاقرة وهي تدرك، فهذه القول الراجح والصحيح أنه لا بد من إذنها، ومما يدل على ذلك هذا الحديث والحديث الذي في الدرس الماضي أن إذنها سكوتها أو أن تسكت. وأما إذا كانت ثيبا فإنها لا بد أن يأتي الإذن منها صريحا لما مر من الأحاديث السابقة الثيب تستأمر أن يطلب منها أن تنطق بالموافقة ولا يكفي مجرد إخبارها لأن الثيب لا تستحي ولا تخجل من التصريح بهذا بخلاف البشر فإنها قد تعجز عن الموافقة فيكفي سكوتها وعدم رفضها مراعاة لحالها لكنها لا تستحي أن تقول لا. أما أن تقول نعم فإنه قد يشب عليها حياء ونحو ذلك. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. ثم ذكر حديثا أيضا في الولي عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي حديث حسن. وهذه المسألة امرأة زوجها وليان مر بنا الكلام على ترتيب الأولياء وأنهم بالترتيب الأحق بالولاية الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا إلى أن يكون الحاكم إذا لم يوجد عصبة. هذا الحديث يبين مسألة إذا كان هناك وليان في مرتبة واحدة كأن يوجد امرأة لها أخوان شقيقان وهما بمنزلة واحدة من حيث التقى والصلاح وقد يكون توأم فأحدهم في البلد والآخر في بلد آخر وكل منهما تقدم إليه خاطب لأخته وكل منهما كلم أخته ووافقت فزوجا كل منهم زوج الذي تقدم له. فمن هو الزوج؟ قال هو الأول يعني الذي تم إبرام العقد له أولا ولو كان الفارق بينهما دقيقة. مثلا امرأة في مكة ولها أخ في الطائف وأخ في جدة فكل منهما زوجها وصادف أنهما عقدا القران في وقت واحد أو لم يعلم أيهما السابق ففي هذه الحال يفسخ النكاحان لأننا لا ندري أيهما الصواب. ولها نصف مهر أحدهما بالقرعة ترتيب الأولياء إذا كانوا مرتبين على النموذج الذي ذكرت في السابق واضح لكن أحيانا يكونوا في جهة واحدة كالإخوة ويتساوون في الدرجة، فكلهم إخوة أشقاء أو أبناء أخ شقيق أو أبناء أخوين شقيقين. ففي هذه الحال ينظر إلى أفضلهما من حيث الصلاح والتقى والمعرفة للرجال، فإن تساووا في ذلك فيقدم الأكبر، فإن تساووا في ذلك يقرع بينهما. وإذا أن المرأة اختارت أحدهم فإنه يتعين، فلو أنها قالت ولاية عقد النكاح يكون لفلان فإن هذا ترشيح منها له، وحينئذ فليس لغيره ممن يساويه أن يعقد عليها، وإن عقد فعقده غير صحيح. قضايا الولاية مهمة جدا، وخاصة إذا كان الولي ليس هو الأب، كما لو كان الإخوة أو الأعمام، فلا بد من معرفة التركيب. ولهذا لا حق للولي الأبعد ما دام الولي الأقرب قادرا وأهلا لذلك. فلا يزوج العم مع وجود الأخ، ولا يزوج الأخ مع وجود الابن. لو كانت امرأة كبيرة لها أولاد فإن أخاها لا يزوجها إذا كان لها ابن بالغ. وعلى هذا لا بد أن يعرف الناس ترتيب الأولياء، وهو أن يرتب العصبة كترتيبهم في الميراث. الأحق بالميراث أو الأقرب حسب ترتيب الميراث هو الأحق بالولاية في عقد النكاح بالنسبة للمرأة. فإذا أن الولي الأقرب صار غير أهل، كأن يكون صغير أو مجنون أو فاسق، فإنه يسقط حقه في الولاية وتنتقل الولاية منه إلى من يليه ثم من يليه وهكذا. لكن إذا كان هناك وليان كما في الحديث هذا وكلاهما أهل وهما بمنزلة واحدة كالأخوين أو أبناء الأخوين أو العمين أو أبناء العمين أو ابني العم، وتوفر فيهم الصفات وكان من حيث الأهلية بصفات واحدة، فإن من عقد منهما أولا فإن عقده هو النادر، والمتأخر لا يعتد به ولا يصح عقده حينئذ. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. ثم ذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. أيما عبد أي مملوك، وليس المراد به مطلق العبودية، وإنما المراد به المملوك القن الذي يباع ويشترى، وإلا فكل إنسان عبد لله تعالى. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أي بغير إذن سيده أو أهله أي الذين يملكونه فهو عاهر، أي حكمه حكم من يفعل العهر وهو الزنا، أي أن عقده غير صحيح، لأن هذا افتيات على سيده وهو مملوك فلا يفتات على سيده لأنه ناقص الأهلية ولا يتزوج بغير إذن سيده، لأن هذا يرتب حقوقا على السيد لم يؤذن له فيها، فلا بد أن يأذن السيد له بذلك. وعد العلماء رحمهم الله هذا العقد من العقود الفاسدة التي يجب فسخها. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده وضربه الحد، لأنه جاء في الحديث أنه عاهر والعاهر هو الزاني. وبعض أهل العلم يقولون إنه يدرع عنه الحد بهذه الشبهة، شبهة الوقت، ولكن يفسخ عقده حفاظا على حقوق سيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقف عند هذا لكثرة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: المحرم هل يجوز له أن يلبس الخفين؟ نقول: لا. الخف ما معنى الخف؟ هي الكنادر أو الجزم التي تغطي الكعب، بمعنى يكون لها ساق ساتر للكعبين، هذا هو الخف. أما الجزم والكنادر التي تكون أسفل من الكعبين فهذه لا بأس أن يلبسها المحرم ولا شيء فيه. يقول: إذا نزع الرجل الخف عند النوم ونحوه فلينتهي مدة المسح بمجرد النزع، وهل ينتقض الوضوء بالنزع؟ نقول: نعم، إذا أن إنسانا مسح على خفيه ثم نزعهما فقد انتقض وضوءه حينئذ، لأن المنسوح عليه قد زال، وعليه أن يتوضأ إذا أراد أن يتعبد بعبادة لها تشترط لها الطهارة. هذا السؤال عجيب، يقول: هل يجوز للإنسان أن يبدأ في غسل يديه من المرفقين إلى الكفين؟ كل هذا سبيها، لا تضيقون واسع ولا تحجرون على أنفسكم، سواء بدأت الغسل من الأصابع أو من المرفق، المهم أنه من المرفق إلى أطراف الأصابع يكون مرسولا بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس. وأود أن ننبه إلى مسألة يغفل عنها بعض الناس، بعض الناس يغسل يديه قبل أن يبدأ الوضوء ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه ولا يغسل كفيه، هذا لم يغسل يديه كلها، بل لا بد بعد غسل الوجه أن يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. أما كونه يبدأ من المرفق فهذا لا بأس به إن شاء الله. وأود أن أنصح الأخوان، يعني كثرة المسائل الواضحة والسؤال عنها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذم بني إسرائيل على هذا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والإنسان إذا عرف الحكم الواضح بدليله من غير إشكال فكثرة المسائل هذه مما تبلبل أذهان الناس وتشوش عليهم. يقول: هل على المرأة التي طلقت ثلاثا كل طلقة مستقلة هل عليها عدة وأين تكون وما مقدارها وهل لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه سواء كان لحاجة أم لا؟ نقول: المطلقة ثلاثا هذه تبين من زوجها ويجب عليها أن تتحجب منه في الحال وأن تخرج من عنده وتذهب إلى أهلها ولا تتعرض له ولا يتعرض لها، لأنه يعتبر حينئذ هو منها أجنبي، وعليها العدة كاملة لاستبراء الرحم. والعدة تختلف، إذا كانت حاملا فعدتها حتى تضع الحمل، وإذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض بعد الطلاق، وإذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت لم تحض بعد كالصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه فعدتها سنة ثلاثة أشهر للعدة وتسعة أشهر للحمل. وأما كونها تخرج فإن لها الخروج إذا احتاجت لذلك، وليست كمن عليها الحداد، ليست كالمتوفى عنها يلزمها الحداد، بل هذه لها أن تخرج وتزور أهلها وتزور أقاربها وأن تتزين ونحو ذلك، لكن شأنها كشأن جميع النساء، إذا أرادت الخروج يجب عليها أن تتحجب ولا تخرج إلا لحاجة. يقول: إذا علق الرجل طلاق امرأته بدخول منزل ونحوه بلفظ كناية فهل يقع الطلاق؟ نقول: إذا كان لفظ الكناية فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا كان مقترنا بنية الطلاق أو بقرينة تدل على قصده الطلاق. أما إذا لم يوجد قرينة ولم ينوي هو إيقاع الطلاق فلا يعتد بهذا اللفظ. يقول: هل الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى صورتها الشمسية؟ نقول: بل له أن ينظر إلى صورتها الحقيقية، لأن الصور الشمسية لا تعطي الحقيقة، ودائما ما ينخدع الناس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقال لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر. فالنظر إلى المخطوبة مباح، وبعض أهل العلم يجعله سنة لما يترتب عليه من آثار عقب النكاح، بحيث أن الإنسان إذا رآها قبل العقد لا يندم على ما حصل منه من تقصير عندما يجد فيها صفات لا تروق له ولا تناسبه. ولكني أنصح الناس جميعا أن لا يصوروا النساء، لأن صورة المرأة ينظر إليها غير من يريد خطبتها، ينظر إليها غيره، هذا مدعاة إلى الفساد والإفساد. يقول: سكان جدة إذا أخذوا عمرة في أشهر الحج ثم عادوا هل عليهم هدي إذا حجوا؟ نقول: لا. إذا عادوا إلى جدة وأحرموا بالحج من جدة فإنهم حينئذ أحرموا مفردين، يقول متى يكون الرجل مطبعا في الإحرام؟ الاطباع معناه أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على عاتقه الأيسر. هذا يكون في طواف القدوم، بمعنى أن الإنسان إذا أحرم من الميقات لا يطبع، فإذا وصل إلى الحرم ودخل الحرم ووقف أمام الحجر الأسود وأراد أن يبدأ يطبع. فإذا انتهى من الشوط السابع قبل أن يصلي ركعتي الطواف يغير إحرامه ويغطي كتفه الأيمن ولا يكشفه بعد ذلك أبدا، في السعي وفي منى وفي عرفات وفي مزدلفة، كل هذا يكون مغطيا لكتفيه. فالاطباع إنما يكون في طواف القدوم، وكذلك طواف العمرة للأفاقي، فإنه لا يطبع إلا إذا أراد أن يطوف طواف العمرة. يقول هل هذه اليمين تكون منعقدة عندما تحلف امرأة على أولادها عند الغضب أن لا يحضروا المدرسة ثم هم يحضرون، وماذا عليها؟ نقول عليها أن تكفر كفارة اليمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن كانت لا تجد شيئا من ذلك فإنها تصوم 3 أيام، فإذا فعلت ذلك ما تحلف مرة ثانية، تنتبه لأمرها ولا تحلف مرة ثانية. يقول والدتي عليها صوم شهر من رمضان قد مضى منذ 20 سنة ولم تقضه، وعليها الآن شهر ولا تستطيع الصيام، وذلك لظروفها المرضية ولا تستطيع الصوم، أفأصوم عنها؟ الصوم صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وإذا كانت تركت الصيام بسبب عجزها ومرضها من ذلك الوقت فحينئذ عليها الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، أي كيلو ونصف عن كل يوم، عن الشهر 45 كيلو، هذا كان. أما إذا كانت لا تستطيع الصوم ولكنها أهملت وتساهلت فإنها حينئذ عليها الصيام وهو باق في ذمتها، وعليها الإطعام عن كل يوم مسكينة لأنها مفرطة ومهملة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. إذا كان مرضها مزمن ولا يرجى برؤه الآن، في حين أنها كانت في السابق تستطيع الصيام لكنها أهملت، فعليها أن تطعم مع التوبة والاستغفار لعل الله تعالى أن يتوب عليها. والصوم الواجب لا يصومه أحد عن غيره، أما صوم النذر أو صوم الكفارة الذي لم يجب بأصل الشرع وإنما وجب بأسباب معينة فإنه يجوز أن يصام عن صاحبه. يقول هل القيلولة سنة؟ القيلولة يبدو أنها نوم القائلة، يعني ما بين الظهر والعصر. الله تبارك وتعالى نص على أن هذا من أوقات الراحة المناسبة للطبيعة البشرية في قوله جل وعلا في استئذان الذين لم يبلغوا الحلم، قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فالظهيرة وقت لوضع الثياب، وهذا هو المناسب للطبيعة المناسب للجسم. والمدنية الحاضرة غيرت الأمور، ولهذا كثرت الأمراض وكثرت المشكلات الصحية عند كثير من الناس والنفسية بسبب عدم موافقتهم للطبيعة التي طبع الله تعالى الناس عليها. فكون الإنسان ينام بعد العشاء مباشرة وينام بعد الظهر، هذا هو المتفق مع الطبيعة البشرية. فالأريح للبدن والأصح له والأنفع له أن ينام. يقول ما هي الكتب التي تنصح بها؟ أنصح بكتاب الله تعالى والصحيحين والسنن والمسانيد التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب التوحيد